بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك اللهم نستفتح وبنورك نستوضح وبقوتك نستنجح ومن فضلك نستمنح وعلى رسولك سيدنا محمد نمسي ونصبح نصلينا ونصبح. اللهم أعنك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ومما فاتهم منهم مدركون رجاء أن يدرجوا في زمرة حملته وممن يحظون بشفاعته. آمين آمين. من بعد فتذكرونهما بالعاج من قدم أننا لا نزال مع آيات البصاص الممتد بصاص التقدمة بين يدي الموضوعات القيمة عن الموضوعات التي تخصصت لها الصورة ذكرناكم بها بأنها موضوع عبارة عن موضوعين اثنين موضوع تذكير بني إسرائيل بأيام الله مننا ومهانا لمقاصد عالية وضمنها تذكير الأمة الإسلامية بمنن الله عليها بدل بتخصيصها بأشرف قبلة هو الحديث الصورة عن الكعبة وتحويلها إلى تخصيصها بأعظم رسول أشرف. الموضوع الثاني بسط لشرائع الهداية بدل من آية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن هذان الموضوعان بين يديهما بصاص من البساط الممهد لهذه الموضوعات بما يتناسب معها مقصد وموضوع أو مقصد وموضوع. فلذلك نجد هذه الآيات الأربعين إلى النداء الأول يا بني إسرائيل أول نداء خاص عندنا نداء عام قبل يا أيها الناس اعبدوا ربكم يلي النداء الخاص يا بني إسرائيل. وقلت لكم بأننا مع هذه الصورة في أمر عجب ولا تنتهي عجائب القرآن وأقضيته الخارقة للمعتاد يعني الخرق هنا الخرق الإبداعي الخرق الاحتياجي. ذلك أن في الصورة أوليات ينبغي الالتفات إليها لأنها فاتحة ألف والألف أول الحروف حروف التاج وفيه إشارة إلى أن هناك في الصورة أوليات يجب الانتباه إليها هنا أول تصنيف للناس ومواقفهم من الكتاب وأول نداء للناس وأول قصة مع أول الناس آدم وأول استفهام تعجبي إنكاري كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وتتوالى الأوليات. ولكذلك ثلاثيات الصورة ألف لها باعتبار العد باعتبار نوع الحرف باعتبار ثلاثيات الصورة. فخصائص الكتاب ثلاثة والناس إزاء الكتاب ثلاثة أصناف ومراجع الانحراف في أصوله ثلاثة كما سيجيون إن شاء الله. لأن قلنا غرض الصورة غير موضوعية بمعنى أن الموضوع أحيانا يوظف في خدمة الغرض والغرض هو الكشف عن أسباب الشقوة أي أسباب عدم الاهتداء وطرق الاهتداء والذي اعتنت به الصورة غاية في مطلعها هدى للمتقين سواء في السنة المتقين بالذين هم على أبواب التقوى معهم استعداد للاتقاء معناه لا تزال نفوسهم فيها حياة وفيها يقظة وفيها احتراز. نحن نرجع هذا إلى التوقي والتوقي لا يكون من الإنسان إلا إذا كان له خلفية علمية بما يتقى وما ينتقى. والاختيارات هذه دليل معرفة المكينة بما يتقى وبما بما يتقى وبما ينتقى ويقدر. فلذلك يعني تستطيل البساط. مقدمة في الصورة في بعض طول، والمقدمات والمداخل لها شأن في كل العلوم، فكيف في مرجع العلوم كلها هو الكتاب؟ لا يمكن أن نجد صورة فيها هجوم على الموضوع ابتداء بدون تقديم. فلذلك اعتنت القرآن، اعتنت الصورة في بساطها في الدرج الأول، درج البساط، أو قول عتبة البساط التعريفي بتعريف الكتاب بخصائصه، والتي قلت لكم هي ثلاثة: معجز وهادي ومتعبد بتلاوته. هذه خصائص الكتاب تؤخذ في تعريفه. أو قل سمو مصدره، علو مصدره ذلك الكتاب، إنه ذلك الكتاب قريب وصلت إليه بصلاة البعيد، لا بد من علة، لا بد من نكتة. وإن عكست كان بعيدا فقربته، هناك نكتة أخرى. حين تخرج عن مقتضى حال الظاهر فلا بد من لطيفة هناك، أو معنى دقيق أو خفي يراد منك أن تنتبه إليه. ذلك سمو مصدره. الكتاب كمال جوهره، كماله في ذاته ونفسه. في هدى كمال أثره في المتلقي. مصدره الله العلي، تنزيل من رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب في كماله، خصوصا على هذا الوقف، لا شك في الكمال، لأن الكمالية الكتاب الحقيقي باسم الكتاب، سواء في صنع الكتاب بالجامع للعلوم، أو الكتاب الذي بلغ قمة الكتب أي قمة النظم نسقا وبداعة، إلى صدقيته، إلى عدله الكامل، وتمت كلمات ربك في الجانبين واللتان يختزلان كل جوانب، وهو الصدقية في المضامين والعدلية في الموازين، موازين الأحكام، سواء كانت أحكام عبادية، أحكام شرعية في المعاملات، أم أحكام نظومية في العلاقات بين الأمم والدول في السلم والحرب، كلها تقوم على ميزان العدل في الكتاب. ولن تجد أعدل من حكم الله ولا أصدق من خبر الله، فما في هذا الجواب. هدى عظيم، أي فيه هدى عظيم، هذا التنكير قلنا لك عظيم، وفيه دلالة تنوع، هدى متنوع وعظيم في أنواعه. هدى الذين يبحثون عن الحق، الذين يبحثون عن المعاني، الذين يبحثون عن علوم إعجازية داخل الكتاب، في هداية لي لنهدينهم سبلنا، فسبل الهداية متعددة، كم الهدايات متعددة، ولكن معقدها في النهاية إلى المعرفة الكبرى. هدى للمتقين، ثم صنف القرآن الذين اهتدوا بالكتاب. وقلنا هذا في الحقيقة امتداء للثناء على الكتاب، كما أثنى الله على الكتاب بأنه كامل وأن مصدره عالي وأنه متضمن لهدى، ظرف للهداية الخاصة، فقد أثنى عليه بتجلياته، لأن أثرك وظلالك تدل عليك. ومن ثم سيدنا البياقي رحمه الله حين أراد أن يفصل في دلائل نبوءة النبي ذكر من أصحابه، يعني أثر رسول الله في صحبه، أثر هدايته فيهم، ظلال الشجرة المحمدية دليل من أدلة نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق وعمر، هذه الأعلام وهذه النجوم هي الحقيقة تدل على الأصل الذي اقتبس منه هؤلاء هذه الأنوار. كذلك فقول الله تبارك وتعالى في تفصيل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، والذين صنفين لمرجعهم إلى الطائفة التي اهتدت، وتسميه الطائفة المنتفعة بالهدى. أصلا بالإيمان بالغيب والمصير هو معظم، ثم بينهما الإيمان بالكتاب والمنزل عليه، يوم المنزل إليك أنزل هو القرآن وإليك المنزل إليه وهو رسول الله. فدخلت أصول الإيمان كلها مطلبة. والذين يقيمون الصلاة والصلاة إنما جعلت لإقامة الذكر أنا دائما على ذكر، فهم إلى إيمانهم ذاكرون باستمرار، يؤمنون بالأعماق دائما الغيب، ويذكرون ذكر استغراق رمز له إقامة الصلاة، وينفقون من كل ما أوتوا من كل الأرزاق. أهل ذكر وجود باليد وعمق معرفة بالله تبارك وتعالى، استفادوا كل هذه الأنوار من مشكات النور الآلي الذي هو الكتاب. ثم القرآن هنا لا يفوته أن يزيدنا تجلية في الباب، فيذكر صفات المنقطعين، هؤلاء المنتفعون أولئك منقطعون عن الهداية. فينقلنا، وتعلمون أن انتقالة القرآن لها شأن عندنا، الاستهلال والإكمال والانتقال، أي الانتقالات، وهي أنواع، من بينها مما سبق لنا الانتقال تفصيلي، انتقال استدراجي، انتقال تخلصي، الانتقال الاستدراكي، انتقالات. وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بلغة أبلغ وجه وأجل، وكيف لا وهي كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بدله كل خفي وجلي، أمعن التأمل في المطالع والمقاطع وما بينهما من المجاعي. ويجب تنقل القرآن هنا، يريد أن ينقلنا إلى من هم على الضد ممن ذكروا قبل، وصفا وحالا ومصيرا، على الضد تماما. والضدية عند أهل العلم حتى المناطق منهم يقولون الضد أقرب خطورا بالبال حين يذكر مع ضده من النظير إلى نظيره. هنا عندنا الشيء بالشيء يذكر إذا كان نظيرا، والشيء بضده يذكر وهو أكثر خطورا بالبال حين تذكر السواد، ربما لا يتجلى لك لما تستحضر ضده. هذه اسمها المتضايفات، المتضايفات والمتضادات. حين تقول ابن تستحضر الوالد، والفرع تستحضر الأصل، هذه متضايفات. والمتقابلة تتقابل التضاد، تتقابل التضايف، وأيضا يذكر باثنين، والضد دائما يذكر بمقابله. وفائدة هذا الانتقال إلى الضد مزيد استجلاء لما فات هؤلاء من الهدى والخير. والشيء إنما يذكر إنما تذكر يعني يستحضر عظمته بالفقد، بتصور الفقد حين ترى المهتدي، وأنت لا ترى الضال، لا ترى نعمة الله على هذا المهتدي وقيمة مستفادة إذا مستحضر هذا الذي فقد كل هذه الحلية وضاع في سراجيب الظلام. والقرآن كما تعلمون من خصائصه العليا أسلوبا هو أنه يرتكز على المراوحة بين التشابه وبين المثنوية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ومن معاني التشابه هو ضم النظير إلى النظير، نعم مشتبهان. والمثنوية ضم المقابل إلى مقابله، ومقابلات مختلفة، المقابل المختلف، المقابل التضايفي، والمقابل الضدي، والمقابل النقيضي، صور التقابل كثيرة. ونقلنا إلى الضد سيفاجئ النص حين ينقلنا بالفصل إلى من هم على الضد والفصل، كمال الانقطاع بين الجملة إن الذين كفروا وبين ما سبق من آية الكتاب وجمله، كمال الانقطاع. ويسميه البلاغيون بالفصل، ليس هناك واو وإن الذين كفروا، لماذا؟ لما بين ما سبق وما يليه من تضارج كمال الانقطاع، فلا يحسن هنا الوصل. وكمال الانقطاع انتقال من يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إن الذين كفروا، كفروا بكل ما ذكر في متعلقة الإيمان بالغيب وبما أنزل إليه كتابا وبالآخرة أصول معالمك وبما علم مجيء رسول الله منه بالضرورة كالصلاة والإنفاق. ثم القرآن هنا في آيتين سيعرفنا بالمنقصعين في الدرجة الأولى يعني الصرحاء الذي لا يختلف ظاهرهم عن باطنهم في الانقطاع. فيجيء أسلوب ذكرهم هنا معتنيا بأمور ستة. أولا كما قلت لكم فصل، وثانيها التأكيد تصدر الجملة بالتأكيد، وثالثها الاعتراض ذكر الجملة الاعتراضية، ثم ذكر الخبر، ثم تهليل الخبر، ثم ذكر المصير. فصل أكد اعترض، فصل أكد اعترض، أخبر علل فرض. ستتها في الذكر في قوله إن الذين كفروا إلى عظيم ذكروا، هذه الستة التي نصدرق. فصل هذه الجملة عن سابقتها لما قلت لكم أنها جاءت على التد، وأكدت لماذا صدرت بالتأكيد إن الذين كفروا، لأن المخاطب سيدنا رسول الله والمؤمنون هم ليسوا في شك، ولكن نزلوا منزلة المتردد، لأن ما حاصل ما وصف به القرآن من كمال الهداية في مقام التعريف في هدى عظيم يجعل الناس يقفون أمام هؤلاء الذين لم يستفيدوا وكأنهم يريدون جوابا عن هذه الظاهرة. لماذا هؤلاء لم تنفتح قلوبهم كما فتحت قلوب أولئك؟ ما السر؟ ما العلة؟ ما المانع؟ القرآن هنا يبين أن هذه المسألة ليس فيها قصور في الفاعل، وإنما علة في المنفعل. المحل المتلقي للهداية فيه عطب في الجهاز المستقبلي كما يقول متأخر، يعني أن محل استعداد للهداية فيه عطب، لأنه بقدر الاستعداد يكون الاستمداد، فإذا فقد الآخر تبع له. وهذا يوضح لنا في هدى للمتقي، المتقي متكلف الاتقاء، باذل جهد غاية في الاتقاء والاعتراض. إذا المحل هنا فيه جهاد تقبل إقبال، بينما هؤلاء سيحدث القرآن بأن في محل الوعي منهم وملكة الإدراك وموضع تشرب الهدى فيه مانع. فهذا لا يضر القرآن شيئا، فلا يزال القرآن في تعلق هدايته. فهناك ما لا يضر الشمس أن لا يراها العميان والأضرة أو يشكون في ضيائها، فالقرآن هو بل إنه ربما تحول إلى مصدر ضلال بالنسبة إليه، متى ما سمعوه وقفوا منهم موقف المنكر والمعرض فازدادوا بذلك كفرا إلى كفره. قل منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أوصل استعدادا ولا يزيد إلا ضلالا. قال أخرى وهو عليهم عمى، كيف يصير النور عاما لكن على في عيون الخفافيش، في عيون الخفافيش. أكد أولا عندهم في علم العربية أن الجملة حين تصدر بإن غالبا ما تكون في جواب سؤال، جواب عن سؤال. مثلا لو قلت لك لو لم تسألني وقلت لك زيد في البيت، أنت تعرف صاحبك في البيت، ما أحتاج أكد لك. لكن لو سألتني أين زيد، إن زيدا في البيت، لأن سؤالك يلوح بنوع تردد في حضوره ووجوده وفي تعيين موضعه. فيحسن هنا أن تصدر جملة الخبر بإن مؤكدة للنسبة أو لمضمون الجملة، إن لتأكيد مضمون الجملة أو النسبة الخبرية، يعني نسبة المحمول إلى الموضوع، نسبة الخبر إلى المبتدأ. إن الذين كفروا سواء عليه. إضافة أخرى إلى النص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في رعاية لحال المخاطب، لسياق الخصاب ولحال المخاطب، وهذين الجهتين قمة بلاغة حين ترى، وجعلوا بلاغة الكلام سبقه لمقتضى المقام، والمقام نوعان، مقام المخاطب ومقام الخطاب. القرآن الكريم قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وهو يتنى عليه بجلائل صفاته. لابد يقرأ لماذا تخلف هذا الأثر من الهداية، لأن القرآن من خصائصه أنه كامل في نفسه مكمل للمتصل به، كامل في نفسه القرآن مكمل للمتصل به لا ريب فيه، وينقل الهداية إلى المتصلين، فهو كامل مكمل. فكيف تخلف هذا الأثر في طوائف؟ كأنك يعني سياق الكلام يوجن بهذا اللون من الوان التشنج. والمخاطب هنا ومنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريص على إيمان الكفر ويتشاذل، ولذلك كثير ما تجد آيات المواساة أو قل آيات التسلية والتسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطع طماعيته في إيمان الطوائف معينة، وليس فيه النهي عن أن يمضي لرسالته في تبليغها، بينما قطع طماعيته. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم الله تعالى يريد أن يكشفنا عن هذا الكمال النبوي، كمال في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنه حارس على إيمان الكل أما يكونون، حتى عتب في ذلك وآية العتاب موجودة لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، وقل تعالى له وما أكثر الناس ولو حرصت كذلك، انتبه ولو حرصت بمؤمنين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي لألزمهم الهدى بالقهر، فلا تكن من الجاهلين بسر الله في قدره. هي تلو شوق تعالى ظهر لك كيف أن الله جل في علاه يصرف نبيه عن هذا اللون من الوان التام والزاهد، ولكن لا يعفيه من البلاغ. لماذا؟ رب خير يقول إذا كان هؤلاء طوائف بعينها لم يؤمنوا أو لا يؤمنوا أو الله يعلم ذلك منهم، لماذا لم يستثنوا؟ أنت فلان يا نبي لا تذهب إلى فلان وفلان. أولا لأن ربنا تبارك وتعالى حتى الأنبياء والمعصومون وحتى الملائكة يقعون في ابتلاءات، قال العلماء بن عقائد العصمة لا تنافي المحنة، قد فتنا سليمان. وظن داود أن ما فتنه اختبارات تعرض لحتى المعصومون. فلذلك القصد من البعثة لأناس هم ضمن المجموع، ولكن يعلم الله أنهم لا يهتدون، الغرض إجابة الداعي وإقامة الحجة على المدعو، إمهان في إقامة الحجة على المدعو، والاستمرار فيما يسمى في تحقيق عموم الدعوة، مثلا ترجعوا للدعوة وعمومها، وترجعوا للمدعو وإقامة الحجة عليه بإمعان، وترجعوا للداعي وإتابته بكثرة الصبر. بقين خلص، وهذا مثال نوح عليه السلام الذي مكث جهة 1000 سنة قريب من 1000 سنة بين قومين وما آمن معه إلا قليل، فمتصير 80 رجلا وامرأة. إجابة الداعي ويقين أنه كان عبدا شكورا. قال ما سيتحد الصبر والشكر؟ قال في هذه الصورة من امتحن به نوح، لأن الشكر دائما يقتضي الصبر، والصبر قد يقتضي الشكر وقد يقتضي. رسول الله هو قائم يقول فلا أكون عبدا شكورا، يعني صبورا من أجل الشكر، يعني احتضف طرف قدمه، فكان من صور شكره صبره في عبادة ربه، مش لا من مقتضيات الشكر. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أكد اعترض قبل ما نتكلم على الجملة الاعتراضية عند بعض النحاس وهي سواء عليهم جملة استفهام التسوية. نتكلم عن العموم الذي يستفاد من اسم الموصول. إن الذين علماء التفسير ومع علماء الأصول يقول بأن ال في الذين وإن كانت لازمة فهي مثل ال في التعريف، تحتمل أن تكون للعهد وأن تكون للجنس، وهذا في الذي وفروع خاصة وليس في كل اسم موصول فيما فيه ال. إن ال هذا اللازمة لا تنفك، مع أن كلام عندهم في الأصل في الذي والذي، لكن مما يمثلون له في اللام اللازمة. لا شك كما يقول صاحب المحرر الوشيش أن العموم هنا مراد به الخصوص اتفاقا. إن الذين كفروا ليس يعني أن كل الذين كفروا كان منهم كفر، لا، إن الذين كفروا مراد به خصوص كفار بأعيانهم كأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وأين. وهذا العام الذي يراد به الخاص أولا هو وارد وكثير في أساليب العرب وفي القرآن اللي هو نموذج الأفصح كتاب، ثم فيه نكتته عندنا العام المخصوص بمتصل أو منفصل، والعام المراد به خصوص الخاص، والعام الباقي على عمومه عند سيدنا صاحب المرتقى، وارفضوا ما قد عم أو قد خص في مدلوله وعكسه قد اكتفي. هذه أربعة وجه: اللفظ العام باق في عمومه أو على عمومه، وخاص باق في خصوصه وعكسه، وهو عام يراد به الخاص وخاص يراد به العام. الأمثلة متوفرة في الكتاب، كان هذا عندنا من قسم حفظه. أولا عام يراد به خاص، والنكتة هو كثرة هذا الصنف حتى إنه قد يتجوز فيه بالعموم كثرته. هنا وما وجدنا لأكثرهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أكثرهم وقليل من عباده الشكور. إذن أهل الكفر والشرك والحراف كثر، ولذلك أنا جاء إطلاق العام على خاص لأن هذه النكتة وقتل ما يغفر أنا في بيانها. والعكس صحيح، الخاص يراد به العام لبيان شيء آخر، إما لإقامة الحجة من خلال خطاب الخاص يا أيها النبي اتق الله والمراد أمته، للقول بأنهم هذه المسألة لا يستثنى منها أحد ولا يعفى ولو كان شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لتقوية الأمر أحيانا والخطاب نكت أخرى، لكن نكتة هنا هو هذه التي ظهرت لي والله أعلم. إذن إن الذين كفروا مراد به كفار بأعيانه، لأنه لو أجرينا العام هنا على عمومه وابقينا عليه لبطل عموم الدعوة. ثم بأي شيء يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيختم له بالكفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل طويت عنه، وإن كان من الله بمكان وقد يخبره الله بما شاء من علم الغيب يخفى عنه هذه الأشياء، ولذلك حتى يبقى على ما بعث له من تكليف بالبلاء بلغ ما أنزل إليك من ربك. وظل صلى الله عليه وسلم يحرص على إرغام العتاب، لأنه العتاب شيء هذا في تسلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر بأن يكون في مقام التسلية في الآخر. فلذلك لم يثبت في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم قصع البلاغ حتى على الذين عُشب فيه، إما لأنهم لم يعينوا له بالذات بالشخص، ولكن كان الغرض هو تسليته. قل له فائدة تسلية: أولا فيها إشعار بمقام رسول الله من ربه، كيف يعتني بحاله النفسي مع هؤلاء واحدة، وثانيا فيه صرفه عن مشيئة الله العليا، خص برحمته من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا الطي لا يفهمه الواحد كما يفهم إطلاق المشيئة عند المماثل. مشيئة الله التي هي مرجعية قدره، هي مشيئة الله العليم الحكيم القادر. فلا يمكن أن توضع المشيئة هكذا متصورة بدون هذه الكمالات الإله العلية. إذن الله تعالى يصرفنا عن اهتمام بشيء لا نعرفه، يقول لك الصبيح متى ما يشاء فوض له لأنه أعلم منك وأقدر على الفعل منك ومن غيرك ومن تصور أي قدير في البال. إذن لا تصور أنك مع المماثل بحيث تسأله، لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم وعليم، وهم يسألون لأنهم أعمالهم وكذا كلها مجافية للحكمة في الغالب، ويسألون محل سؤال، وسؤال من ربنا جل في علاه. لأنه دائما الإنسان حين يريد أن يسائل عن العلل لا بد أن يسأل مماثله في المعرفة وفي الحكمة. ثالثا، هذه تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقوية فؤاده على الاستمرار. إذ تعلمون أن الداعية في المعتاد حين يصطدم بمثل هذه الفئات التي لا تستجيب ينعكس ذلك عليه السلام في ضعوف، يفت في عجزه كما يقولون في صرف. وهذه لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مسدد بالعصمة ومؤيد، فإنها ستكون لغيره. الواحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أمروا بالبلاغ والدعوة من بعده لا بد من أن يعرض لهم ذلك، وبعروضه يمكن أن يصيبهم هذا الذي يخشى عليهم على الدعاة من أن يمتحنوا به فيتوقفوا. ومن التوقف ده الدواء هذا قطعا واجب من غير سبب، واجب كبير. لا تستمر الدعوة بغير، استمر الإسلام بغير دعوة أبدا. أدعو إلى سبيل ربك أتلو ما أوحي لك، أتلو عليهم لتتلو عليهم الذي تلوات الكتاب على الناس. والبلاء هذا مستمر ولا ينقص أبدا ما دام لله، ما دام في الأرض قائم لله بالحجة ومنتسب لله بالإيمان. إذن فائدة هذه التسرية أو التسلية هو تقوية شعائر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسلنا من بعده، بأنهم إذا ما فوجئوا بمن الذين يستجيبون فإنه لا يعلم شيء من ذلك. المهم أنا قد بلغت، اللهم إني قد بلغت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. هذه في حالة صغيرة لا يضرك، وذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. قالوا العلماء هذا من المحذوف اكتفاء، مش يذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع فهذا محذوف اكتفائي، ولكن إن نفعت لأن هذا المستفيد من هذا يكون في محل التقديم. فمن جاءك يسعى وهو يخشى معنا فهو الأولى بأن تدعوه، معنا هذا في تصدير الذين يستجيبون، ولم يعفى هؤلاء من دعوة وعدم التصدي لهم لا بد من إبلاغه. ويوم أن فرط المسلمون في دعوة من لا يستجيب في الظاهر حصلت الكارثة. دعوة الذين لا يستجيبون، الذين هم الباجرون أنهم لا يستجيبون، تركهم الناس تحت أوهام معينة بأنه لا يمكن نجاة منهم شيء، مع أنه قد يتأثرون وقد يحصل. ترك الناس هذه ببوادر من الوهم، فحصل أن حصلت الدعوة في قطعة الطريق. بلغ وصل بحسب مستواك. إذن قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا جعلنا لا يؤمنون خبر سيكون المعنى حتى لا يكون الخبر يساوي المبتدأ، فنحتاج إلى تخلفات في تخريجها بيانا. فنقول لا يؤمنون النفي إذا دخل على المضارع أفاد الاستمرار والتشدد. الذين كفروا هؤلاء المعينين لا يجيء منهم إيمان مطلق في الآية، معناه هذا خبر عنهم بصفة الإصرار. الذين كفروا مضوا على الكفر ومرضوا عليه مصرون عليه. الحديث هنا عن كفار مصرين، وهذا يمكن خرجوا بحتى القول الآخر الذين يقولون بأن باق على عمومه. قالوا باق على عمومه كيف نصرفه عما ذكرنا من الأشياء التي اعترضوا بها على تخريجها العموم، هو أن المراد نوع من الكفر الذين كفروا أي الذين بلغوا درجة من الكفر لم يزيد عليه. في كل حديث هنا بحمل هذا الكفر أعلى وينخص. وهو الذي أبان عن خلقكم لا يؤمنون، الذين بلغوا من الكفر هذا الحج لا يكون منهم إيمان. وعليه في الجملة المعترضة بالمشاده والخمر، ومعيار الاعتراض هنا في الجملة التي لا محل لها هو أنه دوش. إذا قدرنا إسقاطها فإن الكلام يبقى حسب الإجزاء النحوي لا لا لا لا لا يتعلق به نوع من فساد. الذين كفروا لا يؤمنون، الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. شاهد في كل جملة فيها مبتدأ عن اسم إن الذين كفروا، والخبر لا يؤمنون الجملة الفعلية، والمعترضة منهم سواء عليهم. الجملة هذه جاءت معترضة على أحد قولهم في العرب في عربي هذه الجملة للتنبيه على سر الإصرار والاستمرار. لماذا هؤلاء لا يؤمنون؟ لأنهم بلغوا مستوى استوى فيه عليهم استوى وقع الهداية وعدمها، سواء عليهم أثروا الهداية عليهم ووقعوا عليهم كوقع عدمها سواء، ذكروا أو لم يذكروا، وعظوا أم لم يوعظوا، سواء أنه عطل من تقوم الواعظ أنذرته وخوفته. وهذا الشيء يعني جاءنا نتساءل لماذا. في الجملة الاعتراضية هنا أبانت عن سر الإصرار، وهيئتنا لسماع السبب الأبعد في جعلهم على هذا النحو، وهو استغلاق أماكن الهجدة، القفل الذي حصل في القلوب في ملكة الوعي والإدراك. وقال تعالى بعد ختم الله على قلوبهم، ولذلك فصلت هنا لأنها جاءت استناف بيان جواب سؤال لماذا هم على هذا الحال المزدوج، قلوبهم من العظة وعدمها على سواء، لا يحرك الوعظ منهم شاكلا وللهداية بل تتخويف. والقرآن نص على الإنذار لأنه أبلغوا ووقعوا في التأثير، فما بالك بالبشارة؟ البشارة لا تحركه، هذه كحديث جونة. إذا الإنذار والوعظ له تخويف الإنسان المتقي، يحذر المخاوف أولا ويسعى في درء المفاسد، أو المتقي دائما مع ما يتقى قبل الأشياء التي تؤتى، هو حريص على الترك والاجتناب لأنه هو المخوف الأول بالنسبة إليه. فلذلك الجملة الاعتراضية هذه على هذا القول من الأعراب جاءت بالاسم إن وخبرها للتنبيه على ما يرفع تساؤل عن الجواب. الذين كفروا لا يجيء منهم إيمان، يعني إن هؤلاء بلغوا هذه الدرجة من الكفر التي أبانت عنها جملة الحشرات أو جملة المعترضة، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يجيء منهم إيمان. وفي هذه الكلمة هذه الجملة اللي هي جملة استفهام تسوية فيها مباحث في اللغة ومباحث نجتزئ منها، يعني من أرصدة المفسرين ما يعيننا على توسيع الفهم فيها. وأولها أن كلمة سواء في العربية كما في القرآن هي اسم مصدر بمعنى المصدر أي الاستواء، وهي هنا جاءت لإفادة ما يفيد اسم الفاعل أي مستوى. الذين كفروا مستوى عليهم إنذارك وعدمه، اسم مصدر بمعنى الاستواء يفيد ما يفيد اسم الفاعل فتقدر بمستوى عليهم إنذارك وعدمه. ولماذا قدرنا الفعل هنا بالمصدر؟ لأن هذا من خصائص ما يسمى بأسلوب استفهام تسوية، أي الهمزة التي تجيء بعد سواء في الغالب والاستدام لازم في الغالب، ويجيء من بعدها أم المتصلة المعادلة حتى تخرج أم المنقصعة التي بمعنى بل، ولتدل على أن ما بعدها معادل ومساوي لما قبلها، سواء ذكر السواء أم ذكر إنما في الغالب يجيء سواء. فهذه همزة الاستفهام التي تجيء بعد لفظ سواء، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء علي كل الآية القرآنية سواء عليهم، هذه الآية اللي عندنا الآية الأخرى سواء علي أوعظت أم لم تكن من الواعظ، سواء علينا أوعظت أم لم تكن. أما المتصلة الواجلة والهمزة التي بعد سواء تسمى بهمزة التسوية، وهي همزة استفهام تتضمن الشيئين بينهما أم المفيد للتعادل، معناها المعادلة بينهما، إنذارك وعدا، أنذرت أم لم تنذر، ولا يجوز أوله. ولهم تعريف كلمة تجوز الواو دون أو ما يجوز أو دونه، لكن هنا مع سواء وهمزة الاستفهام لا يجوز إلا أم. وعدوا من أخطاء الفقهاء والحنين فيما ذكره غير واحد أنهم يجيبون بأونا في أسلوب استفهام التسوية. قلت هنا أنظرتهم، هذا الفعل ينسبك بمصدر من غير حرف انشباك. أصلا عندنا أن الفعل المضارع إذا دخلت عليه أن وما في حكمها من أدوات المصدر، فليست هنا همزة الاستفهام حرف حصل به الانشباك أبدا، وإنما هذا يجوز في أسلوب التسوية فقط. أنا سواء أنا وعدت سواء علينا وعظوك وعدم. فإذن أنظرتهم هذه التي يقدر الفعل فيها بمصدره، يقدر بعدما بمصدر آخر، ماذا تكون في الإعراب؟ عندنا إعرابان، سواء إذا فسرناها بمستوي سيكون أنظرتهم في محل رفع فاعل أغنى عن الخبر بسواء، وسواء عليهم إنذارك فهو فاعل سد مسد الخبر وأغنى عنه، فاعل أغنى في أسر جاري. إذن حين يكون فاعل مغني عن الخبر لا يحتاج إلى خبر، سواء عليهم إنذارك، فنقول هذا فاعل نؤوله ثم نقول نؤول هذا، أو يكون تكون الجملة هذه التي مطالدة سواء عليهم يكون فيها مبتدأ وخبر، يكون الخبر مقدم سواء ويكون أنظرتهم هذه التي، وهذا عند سيدنا صاحب المغني بن هشام من المشتركة على الجمل السبعة التي لها محل، قال ويزاد فيها جملتان، جملة الجملة المسند إليها وجملة الاستثناء، فتصير الجمل تسعة بدل سبعة. ومثل الجملة المسند إليها جملة فعلية في محل المسند في محل المبتدا، هي أنظرتها قال هذه جملة يضاف إليها ويشترك على النحاة فيها، فقد جملة المسند إليها فتكون مبتدا، ويكون الخبر هو سواء لأنه الذي إنذارك عدم سواء، وقدم لأهميته لإفادة الأمانة، أن الاهتمام بالخبر يقتضي التقديم، والتقديم هذا يدل على التهميم كما يقول أو الاهتمام. سواء مستوى عليهم قدم أنذرتهم أم لم تنذروا. وفي تعديتها بعلى إن شاء الله تعديت استوى بعلى بعض بيان. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.